تمام، في صوت يعني الحمد لله. طيب الحمد لله. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني إن شاء الله بإذن الله نستكمل هذه الرحلة المباركة في يعني هذه اللقاءات في هذه السلسلة التي اخترنا لها عنوان بمعنى بعنوان حتى لا تشقى. وزي ما احنا بنتكلم دايما في مقدمة كل مجلس حوالين السورة، وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى انزل هذه السورة للنبي صلى الله عليه وسلم وصدرها بقوله سبحانه وتعالى: طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. وعشنا في هذه السورة معاني كثيرة ربنا سبحانه وتعالى ساقها للنبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم السعادة. وعرفنا ان مفهوم السعاده اللي النبي عليه الصلاه والسلام يعني امر ان يعيشه ليست هي سعاده الدنيا. النبي عليه الصلاه والسلام قاس كثيرا من الابتلاءات في هذه الدنيا، ولكن السعاده الحقيقيه ان يحيا الانسان في كنف الله سبحانه وتعالى. السعاده الحقيقيه في ان يعيش الرضا، في ان يعيش التوفيق والسداد، في ان يعيش الحياه في الاخره، في حياه سعيده في الاخره. فيعني مفهوم السعادة كما ذكره القرآن وكما أراده الله سبحانه وتعالى ليس هو إن الإنسان يعيش في رغد من العيش، يعيش في قصور، يعيش في لديه أموال وبنين وبنون، ويعيش يعني في كل يوم في تفكه وفي رفاهية وفي يعني رغد. لا، ليس هذا هو مفهوم السعادة الذي جاء به الإسلام والذي جاء به القرآن والذي أراده الله سبحانه وتعالى للناس. وإن كانت كل هذه الأشياء التي ذكرناها لن تسبب السعادة الحقيقية، وإن هي دائما هي سعادة مؤقتة ليست سعادة مستمرة. وإن كانت حتى لو كانت سعادة مؤقتة في وقت من الدنيا، وحتى لو كانت هي الدنيا كلها، شفنا يعني الكافرين وهم في اللقاء الماضي وهم بيقولوا ويقول ألسنهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. يعني بعضهم قالوا إن هم قعدوا 10 أيام، وبعضهم قالوا إن هم يعني ده عقلهم قال إن هم ما لبثوش، وكأن هم لم يعيشوا في الدنيا إلا يوم واحد، مما وجدوه من أهوال يوم القيامة، مما وجدوه من طول القيام يوم القيامة. فسبحان الله، يعني هذه السعادة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في الآخرة أهم وأبقى من هذه السعادة التي يعيشها الإنسان مؤقتة. ولذلك كانت هذه السورة، وشفنا إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى يعني ساق لنا يعني معاني في قصة سيدنا موسى، وعشنا مع قصة سيدنا موسى، وشفنا إن قصة سيدنا موسى النبي عليه الصلاة والسلام أمر إن هو يتأمل في كل القصص، وإن هو صلى الله عليه وسلم يعني أمر إن هو يعني يتعظ بقصص من قبله. ولذلك بعد نهاية قصة سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى تكلم وقال: وكذلك يعني يعني وكذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: مش هترجم، كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرى. فازاي ان القصص النبي عليه الصلاه والسلام هيستفيد من قصه سيدنا موسى، وازاي ان سيدنا موسى لما ربنا سبحانه وتعالى عاتبه وقال: وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ وهنشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام في هذا اليوم، في مجلس اليوم: ولا تعجل بالقران. وهنشوف ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني ان ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال للبني إسرائيل قال لهم يعني: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقلنا إن العبرة ليست بأن الإنسان يهتدي في البداية، ولكن يستمر على طريق الهداية إلى أن يموت، إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لفظ التذكر والذكرى والذكر: ولعلهم يتذكرون، ولعله يتذكر، وآتيناك من لدنا ذكرى، أو يحدث لهم ذكرى. إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لفظ الذكر في كثير من الآيات في هذه السورة، عشان الإنسان، عشان ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو خرجنا من سورة طه بأهم درس، إنه بني إسرائيل ما استمروش على الحق، عشان ما كانش في حاجة دائما بتذكرهم بمعاني، بتذكرهم بتجدد الإيمان في قلوبهم. هنشوف ربنا سبحانه وتعالى النهاردة، أنا أرى إن أقوى آيتين النهاردة في السورة هم دول اللي هيربطوا لنا السورة أولها وآخرها، وهيربطوا لنا كل القصص اللي موجودة في السورة. الآيتين اللي احنا هن هن يعني هنعيش معاهم النهاردة في قول الله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. هنشوف بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة سيدنا موسى وذكر هذه الأهوال والأحداث اللي ستحدث يوم القيامة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أنزلناه. وهنا ده حرف العطف، ده معطوف على إيه؟ العلماء لهم قولين في حرف العطف ده. قيل إن وهنا معطوفة على قول الله تعالى: وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. إن الوادي مربوطة بواه اللي كانت من 10 آيات فاتت. فربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: زي ما أنا ذكرت لك معاني أو قصص أنت هتستفيد منها وهتتذكر لما تقرأها باستمرار وتعود لها باستمرار فتحدث لك ذكرا، كذلك أنزلنا عليك قرآنا، هذا القرآن جعلناه عربيا من أجل أن وصرفنا فيه من الوعيد من أجل أن يتقي الناس، وكذلك من أجل أن يتذكروا أو يجدد الذكر في قلوبهم. فكأن ربنا سبحانه وتعالى وكذلك، يعني أنتوا تخيلوا بقى بعد ما ربنا يعطي شوط بيكلم فيه عن حاجة ويبدأ زي ما بيقولوا كده، يعني إيه يعني تجميع بقى للكلام اللي فات كله. فتخيلوا بقى معانا يعني، ودي من الدروس المهمه اللي احنا ممكن نخرج بيها من الدرس النهارده، انه انت اذا اردت انك تستمر في هذا الطريق، انت محتاج معاني الايمان تتجدد في قلبك. ولن تتجدد معاني الايمان في قلبك كما قال الله، ده كلام ربنا بقى، ربنا بيقول لك عشان تتجدد المعاني في قلبك انت محتاج ايه. اول حاجه محتاج تتعرض دائما لقصص الانبياء، وتتعرض دائما من قصص الصحابة والصالحين وتختلط بالصالحين، وكذلك تختلط دائما بالقرآن، لأن القرآن ده اللي ربنا سبحانه وتعالى صرف فيه من الوعيد عشان تتقي، عشان تعيش التقوى، وعشان تتجدد ذكرى المعاني في قلبك. فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول، يعني الصورة كده كأن ربنا سبحانه وتعالى في الصورة بيشرح لنا أني قصصت عليك قصة بني إسرائيل لتتعظ بها، وكذلك أنزلنا عليك قرآنا أيضا لتتعظ به. فقال العلماء اللي دي معطوفة على وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقيل وده يعني قول ابن كثير إن هي معطوفة على معاني الدار الآخرة اللي ذكرت قبل هذه الآية مباشرة. إحنا عشنا فاصل في كلام ربنا سبحانه وتعالى عن أحداث الدار، عن أحداث يعني الدار الآخرة، من أول قول الله تعالى: ويسألونك عن الجبال. فربنا ذكر لنا الكافرين شكلهم إزاي، وذكر لنا المؤمنين يعني هيكون مصيرهم إيه يوم القيامة. فكذلك أنزلنا، أي كذلك أنزلنا في هذا القرآن من أنباء يوم القيامة ومن أنباء الآخرة. لمين؟ قرآن عربي عشان تتقون أو يحدث لكم ذكر. فكأن المأتي المعنيين اللي احنا ذكروا، إن العطف هنا إما عطف على قصص الأنبياء وعلى قصة سيدنا موسى أو قصة من سبق، أو يكون هذا العطف على معاني وأحداث ومواعظ الدار الآخرة. وده يا جماعة من الآخر هو ده خلاصة الدرس، إن إحنا محتاجين إن إحنا نعرض. عشان كده يا جماعة فكرة الورد القرآني، النبي عليه الصلاة والسلام كان له ورد من القرآن يوميا. ليه ورد من القرآن؟ عشان ربنا هيجيب لنا قصة بعد آيتين بالظبط ما نخلص دول. أول يعني ربنا قبل ما يذكر قصة سيدنا آدم هيقول: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. الإنسان بطبعه ما عندوش عزيمة على الاستمرار، وان هو بمجرد ان هو ممكن يسخن ويسمع مواعظ ويبقى ايمانياته عاليه، شوف احنا بنبقى عاملين في رمضان ازاي، وتبقى قاعد في رمضان ليل نهار عمال اما تقرا قران او تذكري او تيجي طول الليل تصلي قيام الليل طول الليل، وتلاقيك بره رمضان ما انتش عارف تصلي الوتر. ليه؟ ما هو النفس دي هي النفس دي، بس في فارق. هذه النفس ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه جمعية الطاعة، جعل فيه أسباب أخرى إن النفس دي بتمل، إن النفس دي ما تقدرش تستمر، إن النفس دي بتنسى المعاني، بتنسى المواعظ. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. عربيا قيل أنه نزل بلغة العرب عشان فصاحة أهل اللغة وعشان قوة البيان والفصاحة عند العرب. فالقرآن لو كان نزل بأي لغة أخرى ما كانش هيكون معجزة الفصاحة والبيان زي العرب. العرب كان عندهم فصاحة وبيان وقدرة على استخدام اللغة، كانوا بيتباهوا بالتعامل. وإنما يجي ربنا ينزل لهم قرآن بلغتهم يصبح بالنسبة له يعجزوا أن يأتوا بمثله، وكأنه نوع من أنواع المعجزة الباهرة. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. وأنزلناه هنا يا جماعة برضه ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش وأرسلناه وبعثناه وقرأناه ورتلناه؟ دي ذكرت في بعض المعاني، ولكن أنزلناه هنا وكأن شيء نازل من السماء، وكأنك يعني عارف يعني. وكلمة صرفنا هنا، صرفنا فيه من الوعيد، التصريف ده لما يقول لك المية هنصرف المية، الصرف بتاع المية، وكأنه شيء نازل من السماء، وكأنه مية، كأنه. طبعا يعني ذكر كثيرا جدا انه تشبيه القرآن بأنه غيث من السماء، ذكر كثيرا جدا ان القرآن وكأنه يعني وكأنه غيث نزل من السماء للناس من اجل ان من اجل البركه والهدى والشفاء والخير، يعني وكأن القرآن نزل من السماء. وكذلك انزلناه من السماء قرآنا عربيا، وكذلك انزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. وصرفنا وكأنه زي ما قلت لكم كده، عامل زي ما يكون ميه بتروح على الارض دي، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال: فقلنا فانما ارض يعني اجادب انبتت امسكت الماء وانبتت العشب، وكانها ارض قيعان يعني امسكت الماء ولم تنبت العشب، وكانها وارض تانيه بور لم تمسك ماء ولم تم ولم ولم ولم ولم تنبت كلأ. وكأن المية دي وكأن القرآن ده هينزل، وكأن الوحي هينزل فيصرف في أماكن مختلفة، كل مكان هياخد الوحي دوت ويعيش بيه ويتفاعل معاه تفاعل مختلف. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. لعلهم يتقون، يتقون إيه؟ يتقون المعاصي، يتقون الآثام، يتقون الوقوع في المعاصي والموبقات والآثام. وربنا سبحانه وتعالى ما قالش هنا يتقون إيه؟ يعني يتقون إيه؟ ما فيش معمول يتقون هنا، محذوف، وكأنه ترك مبهم إن القرآن هيجعلك تتقي كل ما يمكن أن يفسد حياتك، كل ما يمكن أن يكدر عليك علاقتك بربنا سبحانه وتعالى من المعاصي والآثام والأقوال والأفعال والأعمال. فربنا سبحانه وتعالى جعلها يعني جعل معمول يتقون محذوف من أجل أن يكون فيه عموم وشمول لكل أنواع المعاصي والموبقات وكل ما يمكن أن يتقيه الإنسان. أو يحدث لهم ذكرى، يحدث لهم أي يجدد لهم ذكرا، أي تذكر الطاعات وفعل الطاعات، كما قال الـ الـ الـ كما قال الإمام ابن كثير إنه كلمة يجدد، إنه يحدث هنا معناها كلمة يجدد معاني الإيمان في قلب الإنسان، يجدد الحث على الطاعات، الحث على القرب من الله سبحانه وتعالى. وكأن القرآن في وعيد بيجعل الإنسان يتقي، وفي يعني خير، أو في وفي معاني بتجدد حث الإنسان على العمل للدين وعلى الطاعات. أو يحدث لهم ذكرى. وقلنا يا جماعة يعني من الحاجات المهمة جدا اللي احنا محتاجين ان احنا نبص عليها في الصورة، زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، معنى كلمة ذكرى. يعني كلمة ذكرى ولفظ بقى ولفظ التذكر في السورة. يعني لما لو عملنا تجميعة كده قلت لك سبحان الله جمعتها يعني في السورة، عايزكم تتتبعوها. ربنا سبحانه وتعالى في الآل قال في الأول إلى سيدنا موسى إلا تذكرة لمن يخشى، وربنا سبحانه وتعالى وبيكلم سيدنا موسى قال وأقم الصلاة لذكري، وسيدنا موسى لما تكلم مع ربنا سبحانه وتعالى وطلب منه، وسيدنا هارون فقال ونذكرك كثيرا، ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم مع سيدنا موسى وطلب منه نروح لفرعون فقال له اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، كذلك ربنا سبحانه وتعالى قال هنا في هذه الآية اللي احنا فيها وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، وآخر آية ذكر فيها الذكر بقى في السورة ربنا سبحانه وتعالى في خاتمة السورة قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وكأن احنا لو عايزين نقول ان تكون السعاده في حياتك ان من اجل ان لا تشقى فعليك ان تكون دائم الذكر لربنا سبحانه وتعالى. يا جماعه والله والله في هذه الحياه التي نعيشها الان اللي فعلا مش هيبقى عنده قسط طويل من ذكر الله سبحانه وتعالى لن يستطيع ان يواجه هذه الصعوبات الشديده في هذا الواقع الشديد، واقع مليء بالفتن، مليء بالاحداث الصعاب، مليء بالضغوطات النفسية، مليء بالضغوطات كلمة ذكر هنا ذكر ربنا سبحانه وتعالى، إن يكون عندك ورد من الذكر، عندك ورد من ذكر ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمد 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، أن تكون في المجلس، أن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف له في المجلس أن يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس أكثر من 70 مرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول في قبل أن ينام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كل مرة 33 في دبر كل صلاة. هذه الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار الدخول الخلاء وأذكار الآداب العامة وأذكار دخول البيت والخروج من البيت، أنت ما ينفعش تعيش من غير ده. أنت لو عشت من غير ده أنت لن تستطيع أن تعيش في هذه الحياة والله. فهو ده فعلا لو احنا عايزين نقول ان الصوره بتكلمك على انك ما تشقاش، يبقى اذا اردت ان لا تشقى عليك ان تذكر الله سبحانه وتعالى، عليك ان تكون دائم الذكر. طب ايه اللي هيعينك على الذكر؟ معاني القران، معاني الدار الاخره اللي موجوده في القران، الوعيد اللي موجود في القران، النعيم اللي موجود في القران اللي ربنا بيمنيك ان انت تاخده في القران. فلو انت عايز خلاصه للي احنا عايزين نقوله من اول السوره لاخرها هو ده. طيب الانسان مشكلته فين؟ الانسان مشكلته انه بينسى، فلازم يتذكر باستمرار عشان تلاقيه في لحظه يعني الايمان يعني مرتفع في السماء، وفي لحظه تلاقي الدنيا خدته وتلاقيه ما تذكرش المعاني فتلاقيه نزل واورده ضاعت وذكره راح وايمانياته وقعت. فلابد ان هو يكون دائما وابدا متذكر، او يحدث لهم ذكرى اي اتعاظا واعتبارا يصرفهم عن التردي فيما تردت فيه الامم السابقه من اثام وموبقات ادت الى هلاكها. وقال سبحانه وتعالى وكذلك انزلناه، من الكلمات الجميله اللي سمعتها والله يعني حلوه قوي. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو انزلناه هنا في ضمير، الهاء دي ضمير، ضمير ده عايد على ايه؟ يعني احنا كلنا فهمنا ان القرآن، لكن هو المفروض ان الضمير ده يبقى عايد على القرآن، يعني كان المفروض ان القرآن يذكر قبل ما يذكر الضمير، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل الضمير مضمر، وكلنا فهمنا ان القرآن ده دلالة على عظم شأن القرآن يا جماعة، وكأنه للإذان بنباهة شأنه وعلو قدره وكونه مركوزا في العقول حاضرا في الأذهان والقلوب هذا القرآن. فقال الله أنزلناه، ثم قال الله تعالى فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. إنه إن إزاي إن إن إن الإنسان يعني هذا الذكر وهذا القرآن وهذه المعاني إنما هي لله المالك الحق. وكأن الله سبحانه وتعالى من الكلمات اللي يعني ذكرت فيه قال الإمام ابن كثير أظن يعني إن لم أكن واهما، إنه وكأن الله سبحانه وتعالى بعد ما حصل فاصل من كلام ربنا سبحانه وتعالى عن معاني الدار الآخرة ومن كلام عن القرآن، فكأن الله يمجد نفسه سبحانه وتعالى عز وجل فقال: فتعالى الله الملك الحق، أنه لا يوجد ملوك إلا لا يوجد ملك حق في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. فتعالى الله، أي علوا كبيرا سبحانه وتعالى، الملك المتصرف في شؤون خلقه وحده. فتعالى الله الملك الحق، الحق وكل ما سواه فهو باطل سبحانه وتعالى. فكأن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذا القرآن اللي بيمتلئ بهذه المعاني هي المعاني الحقيقية. ناس كتير بتتكلم عن أشياء، وتلاقي واحد بيكتب كتاب بيتكلم في موضوع، بيتكلم في محاضرة، بيتكلم عن نفسه، ربما يكون بيتكلم كلام بالحق أو كلام بالباطل، كلام ممكن يكون يحدث في الحقيقة وممكن لم يحدث في الحقيقة. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن هذا القرآن وصرف في هذا القرآن الوعيد وأحدث في هذا القرآن الذكرى والكلام عنه سبحانه وتعالى، دلالة على أنه سبحانه وتعالى هو الملك الحق، وأنه أن هذا أن ما في هذا القرآن هو الحق المطلق. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. تعالوا بقى إيه، خلينا إحنا خدنا كده، أنا بقول لكم الآيتين دول إحنا هنلم بيهم الصورة يعني إن شاء الله بإذن الله. يعني خدنا الآية الأولانية القرآن والتذكر والذكرى والوعيد وتصريف الوعيد، وإن الإنسان مش هيستمر من غير هذا الذكر وكل الكلام ده. الآية التانية بتكلمك بقى على معنى تاني، اللي هو إنك أنت مش بس بقى تتعرض للوحي، والأهم من كده إنك ما تبقاش عجول. يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى يعني عاتب سيدنا موسى فقال: وما أعجلك عن قومك يا موسى. إن الإنسان ما يتعجلش. كان النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هنا في يعني أسباب النزول إنه قيل هنا على 3 أقوال، يعني ليه ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تعجل بالقرآن. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وسيدنا جبريل بيقرئه القرآن، فكان ما بينتظرش لما سيدنا جبريل يخلص الآيات ويبدأ يجيب، أول ما يقرأ أول الآية يقول وراه، يقول معاه مع سيدنا جبريل، عشان خايف إن هو ما إن هو ينسى، او خايف ان هو بيعجل، عشان او خايف او محتاج ان هو او عاوز ان هو يوصل بسرعه، او عاوز ان هو خايف ان هو محتاج ان هو يحفظ وخايف انه ينسى. فربنا سبحانه وتعالى قال له في هذه الايه، وقال في ايه اخرى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه، فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. انه ودي بقى القول الثاني، القول الاول ان هو التحرك باللسان، القول الثاني ان انت ما تنقلش هذا القران الا ان يتم لك بيانه، انك انت تعلم ما يريده الله من بيان هذا القران. انك القران ده مش نازل عشان يقرا بس، هذا القران نازل عشان يطبق، فاذا اردت تطبيقه فلابد ان انت تعرف معانيه وتعرف بيانه بدقه، وتعرف ما هي المعاني اللي هتخليك راشد، اللي هتخليك تمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى. فاكرين يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى، يمكن الفارق ما بيننا وما بين أمة بني إسرائيل، أمة بني إسرائيل ربنا أنجاه ووعد سيدنا جبريل وسيدنا موسى إنه يروح ياخد التوراة، فراح عشان يجيب الشريعة فوجدهم ضلوا. القرآن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما مشتش كده، ودي كانت المعجزة الباهرة. القرآن نزل منجما، يعني نزل على المواقف، كل موقف ربنا سبحانه وتعالى ينزل فيه آية تحل هذا الموقف، عشان القرآن ده ما يبقاش مجرد كتاب مواعظ ولا كتاب أحكام ولا كتاب شرائع بس، القرآن ده يبقى طريق وخط سير في حياة الإنسان، إنه اللي هيعيش مع القرآن بهذا التصور، اللي هيقرأ ورده كل يوم، اللي هتقرأي وردك كل يوم بهذا التصور، هتعيشي القرآن كما أراد الله لهذا القرآن أن يحيي قلوب المؤمنين، كما أراد الله سبحانه وتعالى من هذا القرآن أن ينزل على قلوب المؤمنين، كما أراد الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: ولا تعجل في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وده القول الثاني، انتظر بيانه، انتظر كيفية معانيه عشان توصله بمعانيه، عشان تحقق مراد الإنزال. وده المعنى الثالث. وقيل المعنى وقيل القول الثالث انه النبي عليه الصلاه والسلام انه يعني جاءت، وده ودي يعني قصه، ان جاءت رجل فلطم زوجته، يعني ضرب زوجته، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فجعل بينهما القصاص، ان هو ان هي تقتص منه. فربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم، قال انزل هذه الايه، وانزل الرجال قوامون على النساء، وانه ان في تفصيل في المعنى، فاصبر، ما تعجلش انك انت تعمل حكم قبل ان يعني ينزل الحكم من السماء، او قبل ان تجد قرانا تتعامل فيه في هذا الموقف. ويعني على برضه على قول من الاقوال في التفسير، فانه فكره ان ده النقطه الثانيه بقى يا جماعه، انك تكوني وانك تكون مستقر، يعني ما تبقاش خفيف، تبقى ثقيل. معاني الإيمان راسخة في قلبك، إنك ما تبقاش عجول، إنه الإنسان ممكن ياخد المعاني من على الوش كده، من على السطح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كانت المعاني، والصحابة كانت المعاني تختلط بلحمهم ودمهم. يعني دليل على كده، شوفوا الصحابة، مش هقول لكم النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة، فكان صلى الله عليه وسلم يعني يتمثل القرآن في كل أحيانه، لكن هكلمكم عن سيدنا سعد بن معاذ، وهو النبي عليه الصلاة والسلام بيشاورهم في الخروج من المدينة في يوم بدر، فقال له سعد بن معاذ: والله يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا معكما مقاتلون. يعني إنها هنا قاعدون، وقال إن معكما مقاتلون. وكأن الصحابة كانت المعاني القرآن دي متمثلة، إحنا مش هنبقى زيهم، ربنا ذكر لنا قصتهم عشان ما نبقاش زيهم. فهو دوت المعاني اللي المفروض نتذكرها يا جماعة، إن أنت وأنت عايشة بالقرآن كده، وأنت عايش في حياتك، أنت قاري في الورد النهاردة آية مأثرة فيك، أنت قاري النهاردة في الورد آية مأثرة فيك، حصل موقف في الشغل، حصل موقف في البيت، حصل موقف مع زوجك، حصل موقف مع زوجتك، حصل موقف مع إخواتك، حصل موقف مع إخوانك في المسجد، عشت في يوم من الأيام إنك قرأت ورد، وبعدين نزلت فسمعت، فعشت موقف، فتذكرت الآية اللي أنت عشتها في الورد فتمثلت فيها في هذا الموقف. هو ده قيمة القرآن، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنزل القرآن من أجله. يبقى ربنا أنزل القرآن من أجل أن يتذكر الإنسان المعاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه مش القضيه انك تقرا، القضيه انك انت تبين المعاني، ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه. وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، وانك انت ما يبقاش يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يطلب، يعني كما قال الامام الالوسي في تفسير هذه الايه، فقال: واستدلوا بالآية على فضل العلم، حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة منه، وذكر بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم ما أمر بطلب الزيادة من شيء سوى العلم، وكان صلى الله عليه وسلم، شوفوا بقى الدعاء الجميل ده، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه، كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم زدني إيمانا وفقها ويقينا وعلما، اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها وعلما، اللهم زدني إيمانا وفقها ويقينا وعلما، اللهم زدني إيمانا وفقها ويقينا وعلما. كان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك انت بس ما تستعجلش، انت ما تستعجلش وانت ما تستعجليش، ويبقى عندك دايما نهم انك تتعلم، انك كل يوم تتعلمي آية جديدة، كل يوم تتعلم آية جديدة، تتعلم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي الحياة يا جماعة من الآخر، يعني الخلاصة، خلاصة حياتنا من الآخر، احنا نازلين الأرض عشان ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ان احنا نعبده، ولو أردنا ان احنا نعبده هنعيش في هذه الحياة بهذه المعاني بالوحي، عشان في الآخر في دار آخرة هنموت وهندخل إما جنة وإما نار، فلا بد أن يكون هناك معاني نعيش بيها عشان ندخل الجنة. هي المعاني فين؟ في الوحي. طيب الوحي ده ينفع ناخده على بعضه ونتعلمه كتاب العربي اللي هو ناخده ونمتحن فيه الموضوع خلص؟ لا، القرآن ربنا نزله منجما حتة حتة، وانت بتقرأيه وانت بتقرأه وانت كمان منجما، كل يوم بتقرأ وردك، بتعيش كل يوم معنى في آية من الآيات بتبدأ تعيشها وتطبقها في حياتك، كل يوم تتعلم آية وتطبقها، تتعلم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتطبقه، عشان إيه؟ عشان توصل للسعادة. هو دي الخلاصة، هذه هي الخلاصة. فأنت لازم يبقى عندك ورد، عندك ورد من القرآن يوميا، ولازم يكون عندك ورد من سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو سيرة الصحابة، أو سيرة أو قصص الأنبياء، سواء جوه القرآن أو بره القرآن، أو سيرة الصحابة والسلف يعني. ولكن طبعا وخير من ذلك كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون عندك أو عندك أو عندك يعني يعني ورد من سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني كان هذا موعدنا مع هذه، مع هاتين الآيتين المباركتين، وهم دول لو زي ما انا قلت كده هم دول خلاصه هذا يعني معاني سوره طه. لو اردنا ان احنا نحط معاني لسوره طه فخلاصتها الايتين دول يا جماعه، فانه ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا قصه بني اسرائيل ان هم ما استمروش على الهدى عشان ما كانش عندهم حاجه بتجدد الايمان في قلوبهم، ما كانوش لسه خدوا التوراه، وان سيدنا موسى تعجل والنبي عليه الصلاه والسلام امر الا يتعجل في هذا، وانه ان الانسان هنجد قصه سيدنا ادم بعد كده، وان ربنا جعل صفه من صفات هذا الانسان ان هو بينسى، ولقد عهدنا لادم من قبل فنسي، فلابد ان هو يكون دايما متعرض لمعاني الوحي من خلال الذكر. وشفنا قد ايه كلمه ذكرا وذكر والتصريفات المختلفه لذكر في هذه السوره، وقيمه ذكر ربنا سبحانه وتعالى في استمرارك واستمرارك على الحق واستمرارك على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني انا شايف ان الدرس ده من اهم الدروس في هذه السلسله، ان شاء الله يعني هنعيش بقى مع بعض المره القادمه ان شاء الله مع قصه سيدنا ادم، ثم يعني مع يعني خاتمة السورة، وإن شاء الله نتم هذه السورة والمعاني اللي فيها إن شاء الله، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتمام، اللهم آمين. يعني نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك.